الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال: باب من أشرك في عمله غير الله. وفي نسخة: باب تحريم الرياء. قال الإمام رحمه الله: حدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب هو طبعا هنا الصيغة تبين لك الفضل. حدثني دلالة على إيش؟ انفراد، هذا أقوى من حدثنا بكثير، وهذه دلالة على العناية والضبط والإتقان. حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة، وهذه أيضا تدلك على شيء آخر. ما هو دكتور؟ ما هو حدثني تدل على أمر آخر. أقولناها، ممتاز. الملازمة تدل على إيه؟ الملازمة، نعم. هو ليه بقى احنا قلنا ان هي تدل على الملازمه؟ لانه يكون منفردا، يعني مش مجلس تحديث، يبقى معنى ذلك ان هو ذهابا وايابا وبياتا وقياما وقعودا، تدل على الملازمه، وده حق لانه اكثر عنه جدا الامام مسلم. قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم. اسماعيل بن ابراهيم هنا هو اسماعيل بن ايش؟ ابن علي. اسماعيل بن ابراهيم هو اسماعيل بن علي، وكما قلنا اسماعيل بن ابراهيم ابن علي ثقه ثبت، وله أعاجيب. إسماعيل بن إبراهيم كان تقيا نقيا عبدا، وكان ابن المبارك يعمل ليكفيه، فاستلم القضاء، فعلم ابن المبارك فبعث إليه بعض أبيات اللوم على ذلك، وكان قد قدم عليه ليعطيه الكفاية، فلما سمع استدار ورحل حتى قابله في سكك المدينة، فقال له يعني ما تلبست به هو الذي نحانا عنك، فترك واستقال من القضاء. إسماعيل بن علي، الإمام أحمد كان يعلم أن إسماعيل كان يقول: من قال إسماعيل بن علي فلو سمح، أو قال فإنها غيبة. فقال الإمام أحمد بن حنبل: إسماعيل بن إبراهيم، ولا يقول ابن علي، ولا يقول ابن علي. والشافعي كان يقول: إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقولون له ابن علي، الذي يقال فيه ابن علي، أدبا من الإمام الشافعي، روى له الجماعة. قال: أخبرنا روح بن القاسم. روح بن القاسم ثقة، حافظ، تقي نقي، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. طب العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب هذه سلسلة عن أبيه عن أبي هريرة، وقلنا هذه السلسلة أنكرها بعض العلماء وضعف بعض العلماء العلاء، والعلاء ليس بضعيف. الصحيح العلاء له أوهام، هو حسن الحديث، روى له مسلم وأبو داود. عن أبيه، أبوه ويعقوب عبد الرحمن بن يعقوب أوثق من ابنه، وهذا أيضا من اللطائف، حديث الأبناء عن الآباء. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه الله سيد المسلمين، سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. معروف عمر بن حفص بن غياث من الرجال الصحيح، رواه له الجماعة. قال: حدثني أبي. أبوه حفص بن غياث، وحفص بن غياث من الثقات النبلاء، وبعض العلماء يقولون إن ولدت حفص بن غياث، وهذه أيضا من الضوابط، يروي عن الأعمش فتمر عن عانة الأعمش، لأنه من أخص تلاميذ الإمام الأعمش، وهذا ضابط أيضا من الضوابط التي يستفيد منها طالب الحديث. قال عن إسماعيل بن سميع. إسماعيل بن سميع ابن سميع قد تكلم العلماء فيه من أجل المذهب، وهو كان خارجيا، روى له أبو داود والترمذي، روى له أبو داود ومسلم وأصحاب والنسائي، والحق بأنه حسن الحديث، والمذهب لا يسقط الرواية. عن مسلم البطين. إيه المسلم البطين؟ ها؟ لا، هو ثقة، هو ثقة، هو مسلم بن عبد الرحمن. أنا بكلم إيه البطين؟ عن مسلم البطين. نعم، مسلم بن عمران البطين. مسلم ابن عمران البطين، مش قلنا لكم انهم كانوا يقولون علي بن ابي طالب انه بطين؟ فكان يجيب اجابات عجيبه، يقول: اعلاها علم واسفلها طعام، يبقى فلا نعمة ما تكون، خير فوق وخير ايه يعني اخر. ف ثقة روى له الجماعة. عن سعيد بن جبير من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس من العبادلة الأربعة وهم من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أكثر عنه مسلم وهو صاحب المصنف ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع بن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن سفيان. عن شيخه سفيان الثوري رضي الله عنهم أجمعين ثقة ثبت أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل أيضا يؤخذ من المذهب، تكلم فيه بعضهم من أجل المذهب لأنه كان يتشيع، والصحيح أن المذهب لا يسقط الراوي لا سيما كان صدوقا، وكان هذا ثقة. سلمة بن كهيل كان ثقة روى له الجماعة. قال: سمعت جندبا الصحابي رضي الله عنه، وجندبا الايه العلقي. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسمع يسمع يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال: باب التكلم بالكلمة يهوى بها يهوي بها في النار. وفي نسخة: باب حفظ اللسان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثابت روى له الجماعة. قال حدثنا بكر يعني ابن مضر. بكر بن مضر ثقة روى له مسلم أو داود وأيضا البخاري والترمذي والنسائي. عن ابن الهاد. ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله ابن الهاد ثقة روى له الجماعة. عن محمد بن إبراهيم من الثقات هو محمد بن الحارث ثقة روى له الجماعة، وإن كان بعضهم قالوا يغرب قليلا. عن عيسى بن طلحة. عيسى بن طلحة من النبلاء من الفضلاء ثقة روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. باب من أشرك في عمل غير الله، وهذا من يعني من أعظم المصائب، وهو أخف ما خاف أن يسلم على أمته منه، وهو الشرك بالله جل في علاه. والشرك بالله أن يجعل الله ندا وهو خلقه سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هنا الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذه دلالة على عظمة ربوبية الله جل في علاه، الغنى التام والكامل لله جل في علاه. هو يستغني عن عباده وعن عباداتهم وعن تسبيحهم وذكرهم، فسبحانه جل في علاه هو المحمود لذاته المحمود المحبوب لذاته، هو الذي له الثناء الحسن والبهاء والعظمة والجلال، ومطلق ذلك لله جل في علاه. فهو مشكور قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق الخلق فيشكروه، وهو محمود وهو مسبح، وهو سبحانه جل في علاه موحد قبل أن يخلق الخلق. فهي دلالة على عظم غنى الله جل في علاه بعظيم الربوبية: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهذه كما قلنا دلالة للتنبيه ولفت الانتباه على أهمية التوحيد وعلى قبح الشرك، وأن الله تعالى لا يقبله بحال من الأحوال. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والمعنى أنه يقول: خذ أجرك ممن أشركت به. ولذلك الذي يفعل ذلك مبخوس الصفقة، ولذلك قال علماؤنا: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. هذا الذي ليس له في العير ولا في النفير، وليس له في النجات من شيء، لأنه لو فعل ذلك خسر دينه، كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذه أيضا كما قلنا فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، إذن غير مقبول، فهو مردود، فهو باطل. وهذا أيضا يستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس عليه أمرنا، هذا تزكية للنفس، فكيف نوفي بهذا الباب؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لو أخذناها في الباب نستدل بها، هذه تزكية للنفس، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. يستدل به على أنه لابد من عدم الشرك. كيف؟ وفي إشكال طبعا، ممتاز، يعني نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. فلو قال أنا مقبول يبقى معناه إيه؟ ها؟ معناه أنه مخلص، لأنه على أمرنا أمران، على أمرنا إخلاصا، على أمرنا متابعة، وهذا هو أمرنا، مفهوم؟ طب الإشكال ده كيف يحل؟ ونحن أمرنا بإيش؟ أهم أمر أمرنا به هو إيه؟ فاعبد الله مخلصا له دين. فيبقى معنى ذلك أن العمل لم يكن على أمرنا، يعني فيها الشرك. الإشكال هنا أنه لو قال لا عملنا عملا عليه على أمر الله، صلينا على أمر الله، يبقى دي معناها إيه؟ معناها تزكية النفس، يعني فعل ذلك إخلاصا. أيوة، ما هو كده فعل ذلك إخلاصا، يبقى فيها تزكية النفس. متابعة وإخلاصا، لأنه الإخلاص أمر من الله الذي فعله. حتى لو عمل الجزاء يدعو لنا رغبا ورهبا. طب لو واحد قال كده، قال انا اعمل العمل على عليه امرنا، كيف كل واحد بيخبر؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر خلاص. في مقام التعليم انتوا الاشكال مش مفهوم ولا مفهوم؟ خلاص فهم. طب الاجابه لازم نشوف حد بها. الاخوه ما شاء الله بعد العصر كلهم بيصارعون الموت مش النوم، كله عمال يتساءل. ليس في ايه؟ لو قال انا عملت عملا عليه امرنا ليس تزكيه النفس. طيب الرجل يقول انا عملت عملا عليه امرنا، فيها تزكيه النفس ولا لا؟ كيف؟ لحظه بس، لو قال عملت العمل على امرنا ليس فيها تزكيه النفس. طب هذه ليست فيها تزكيه النفس، انني اخلصت وانني تابعت، فيها تزكيه ولا مفيش تزكيه؟ طيب ماشي، ما هو اهي تزكيه للنفس. مش لا يعقد، خلاص هي الاجابه على وجهين. نقول اول حاجه، نقول المساله ليس فيها اشكال، لان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ليبين للناس في مساله مهمه جدا، احرصوا على امرين اثنين حتى يقبل عملكم. طيب، والاجابه الثانيه وهي الاهم في هذا الباب، لا تنزلنا وان فيها اشكال، تنزلنا وفيها ايش؟ اشكال. طيب هذا الاشكال انا نسيت الاجابه. الاشكال اذا قلنا تنزلنا وقلنا ان فيها الاشكال، يبقى اذا فيها تزكيه للنفس. نعم، يبقى فيها تزكيه للنفس، وهذا الاشكال. نقول تنزلنا فيها تزكيه للنفس، والتزكيه للنفس غير ممنوعه، تزكيه للنفس غير ممنوعه. قالت على الخبير سقط، قال: وما كنت احد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن طالب: انا الذي قال فيني وسلم عهدي اليك ان من لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا. وتزكيه ولا مش تزكيه للنفس؟ انا تزكيه للنفس. عثمان بن عفان قال: اما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتري بئر روما وله بها الجنه فاشتريتها بحر مالي. تزكيه ولا مش تزكيه؟ تزكيه. يبقى اذا نقول يعني لا حجه علينا في ذلك، لان التزكيه للنفس اذا لم يخشى المرء على نفسه العجب او كانت المصلحه في اظهار التزكيه فله ان يظهر ذلك. ف فله أن يظهر هذه التزكية. وهذا حديث يرعب الإنسان، لأن العمل ولو كان فيه شيء من الشرك فإن الله لا يقبله، لو حتى كانت التفاتة قلب فقط، فالتفاتة القلب لا يمكن أن تقبل عند الله. لذلك قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، تركته وشرك. يبقى وهذا مرعب، مرعب، لأنك تدخل في العبادة ولا تدري، ممكن تلتفت التفاتة أو تبتسم ابتسامة أنه ظهر العمل، يعني ليس شكرا ولكن شيء من أنك تعلم أن هذا سيتربع بك مكانة عند الناس، وهذا رياء، وهذا رياء، وهذا أخف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، أخف ما خاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي؟ قال: يسير الرياء، أو قال الرياء، قال الرياء، الرياء هو الشرك الخفي. لا سيما وأن الرياء يكون في القول وفي الفعل وفي الصدق وفي الجهاد وفي كل شيء يكون الرياء، ويدخل الرياء على الإنسان حتى في قضاء الحاجات يدخل الرياء في هذه الأشياء. ولذلك الإنسان قال: أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم، متصدق، مجاهد. والثلاثة نفعهم متعدي، الثلاثة نفعهم متعدي، وهذا أعظم ما يكون عند الله جل وعلا أجرا في النفع المتعدي. ومع ذلك هم أول وأوائل الناس يزجون في نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة. وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم العالم عندما يذكره بنعيمه فيقول: ما فعلت؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقول: كذبت، ويلقى في الجهنم. وكذلك المصدق، وكذلك المجاهد. المسألة ليست بالهينة، المسألة عظيمة جدا، والأمر جلل، ونحن لا نملك قلوبنا، والقلب له روغان، وهو قلب لأنه يتقلب لا يثبت على حال. فليخشى المرء على نفسه من مثل هذا. فقال سلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأنا عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. فالعمل إن كان فيه الشرك فإنه لا يقبل بحال من الأحوال، لأن الله يقول: اذهب إلى من عملت له. في الحديث الثاني: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. أولا: جزاء نفاقا وأجر انتفاقا، جزاء نفاقا وأجر انتفاقا. لذلك يقول علماؤنا بقاعدة ذهبية من هذا الحديث، بهذا الحديث العلماء استنبطوا واستخلصوا قاعدة ذهبية جدا مهمة في السلوك. نعم، ما كان لهذا ممتاز، هي ممتاز، انت كلام هذا صحيح، هذا الذي يريده. المنافق يؤتى بنقيض خصله، المنافق يؤتى بنقيض خصله. زي ما يقول: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. العلماء يقولون هذا في يوم القيامة، لان الرياء غدر. وقال سلم: يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء، يقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. فيقولون بأن هذه الغدرة والغدر فهو يسمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينادى عليه من لدن آدم يسمعون ذلك إلى آخره: اللهم استرنا رب، اللهم استرنا رب. فقالوا في يوم القيامة، وأيضا من رأى رأى الله به يوم القيامة بسبب هذا عقد هذا اللواء، لواء الخداع ولواء الرياء والشرك، غدرة فلان. وأيضا في الدنيا، وإن كان جميع الشراح يقولون بأن قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به في الآخرة، لا في الدنيا. والصحيح أنها في الدنيا، صحيح أنها في الدنيا، والله جل في علاه يخرج ذلك على فلتات اللسان، وأنت تجرب تجد، حشاك، أنا أقول جرب الرياء، أقول جرب ودقق في من الله أظهر لك بعض صفاته، سترى ذلك. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن إيه؟ في لحن القول. فهو الله تعالى بيجعل على فلتات اللسان ما استكن في القلوب، يجعل الله على فلتات اللسان. فيكون هنا إذا فعل ذلك من أجل المكان عند الناس تراه في أول الأمر يغرى، لأنه سيكون من باب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. فإن كان وتمكن الأمر من قلبه وذهب من أجل الممدحة أو الرياسة أو الوجاهة أو المال يخصب الله به، يبدأ الله تعالى يطبق عليه: من سمع سمع سمع الله به، يبقى هو سمع من أجل أن يكون الثناء في كل المكان وأن يكون له القبول وأن يكون متصدرا في كل شيء، فيأتي الله على الفعلاء فيسمع به الخلائق في الدنيا. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والفرق بينهما بأن المراءة تكون في الأفعال، المراءة هذا التفريق فرقه الغزالي، المراءة تكون في الأفعال، يعني كالرياء في الصلاة، الرياء في الجهاد، الرياء في الصوم، هذا الرياء يدخل فيه في الـ في الـ في, الـ في, في ها لا ده هذا الرياء. وأما التسميع فيكون في الأقوال، الرياء في الأعمال، ويكون التسميع في الأقوال، لأنه يسمع غيره قراءته، لا سيما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد وهبه الله للفعلاء صوتا حسنا وإتقانا في التلاوة، فهذا أيضا من الرياء، أنه يقرأ ليسمع الناس فيمدحونه. وهذه مشكلة كبيرة جدا، لأن كثير من القراء حتى القراء يفعلون ذلك يعني عشان لينال منهم الإعجاب، إعجاب الناس بالقراءة. والأشكل منه حديث من أبي موسى الأشعري عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسمع واستوقفته القراءة، فقال أوتي هذا الرجل مزمارا من مزامير آل داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قال للنبي لو علمت أنك تسمع لحبرته إليك، لزورته إليك. هذا إشكال أريد الحل. هو هذا الذي ممتاز، فتح الله عليك، والأمر القلبي حتى النبي لا يعلمه. اسكت اسكتوا بس اسكتوا، لأن الأصل عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من جنة ونار إلا في النوادر الخاصة فيخبر، فهذا الأصل. فمن رام أن يقول خلاف الأصل فليأتي بإيش؟ بالدليل. وإذا قال لو نشاء لأريناك فرعبتهم سيما وتعرفناهم في لحن القول، قال الله جل وعلا ومن أهل المدينة إيش؟ ما رضوا لا تعلمهم نحن، هذا الشاهد الذي أريده، لا تعلمهم نحن نعلمه ولا تعلمه، مسألة قلب. فما نسلم قبل منه القراءة بعيدا هي على الإخلاص ليس بوارد، طبعا وارد بس ليس بظاهر في النص. احنا بنتكلم على الجميع، من نسلم جميع الصحابة بيصلوا أمامه، من أظهر بعض النفاق علم أنه منافق، وإن لم يكن فإيش؟ فالأمر على الستر. لا وانا افعل بالسيف. قال الست انت وحدك الذي فعلت ذلك؟ لست وحدك، من ايش؟ من احسن في هذا الباب. فهو ظاهر اول الكلام. فالصحيح الراجح ان نقول ان مسلم لما قال له احبرته لك، لا يقال فيه بان مسلم يعمله اخلاصا، لا اشكال هنا، ده اشكال، ده كمان لم يفعل ذلك الا للنبي، يعني هو كلام جيد بس قد يعد رياء، حتى يقول الشيخ احسنت ما بلغ هذا مبلغك، فقد يفعل ذلك ليفعل. لا بس هو ما هو انت، انا برد عليك على ما تقول. قد لا، نعم الاحتمال وارد. انا اريد الحل. شوف النساء ممكن نشاركنا في الإجابة عشان نرى الفوارق. فهي الحق انه يفعل ذلك تعبدا وإدخال، وده دليل على الإخلاص، أنه يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم السرور عليه أن يسمع كلام الله رفعه له، لا سيما أنه قال ابن سعود إني أحب أن أسمع هذا من غيري، فهذا تعبدا لحبرته تعبدا. وإدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات، فهي عبادة مركبة. فلما قال لزورته إليك تعبدا لله دل في علاه، ما هذا ليس برياء، ولكن الرياء خطر عظيم. والرياء يكون كما قلنا في العلم وهو أسوأه، الرياء يكون في العلم وهو أسوأه، لأن الرياء في العلم، هذا العلم شريف، هذا العلم شريف، والرياء فيه معناه في الرياء استهزاء، والرياء في العلم ينزل العلم من منزلة إيش؟ العلية السامية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك، وأيضا الله يأبى ذلك كما في الكتاب. فأما في الكتاب فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله تعالى أسوأ الأمثلة، هو مثلا إيش؟ العالم الذي اشترى الدنيا بعلمه. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا هذا أسوأ مثل، في الكتاب على عالم. وأيضا من ذلك أنه يشتري يبيع الغالي الثمين بإيش؟ بالرخيص. هذه دلالة على خفة العقل. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. فأسوأ الرياء فيها العلم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في سنته عندما قال يعني من تعلم هذا العلم الذي هذا العلم الذي يبتغى به وجه الله جل في علاه لأمر من أمر الدنيا أو رياء وسمعة لم يشتم رائحة الإيش؟ الجنة. ليست لا الجنة ليست عليه، الجنة عليه حرام من أول وهلة يعني، وإلا فهو من المسلمين يعذب ثم يدخل الجنان، إلا إذا وصل الرياء إلى الشرك، وصل إلى الشرك الأكبر. وهذه مسألة قوية لابد أن نقف معها، لأن طلبة العلم يعني كأن الآفة العظيمة عندهم هي هذه، فلا بد أن يعالج نيته قدر ما يستطيع في الولوج وفي الدخول وفي الخروج وفي الكلام وفي الطرح وفي النقاش وفي المذاكرة وفي الكتابة، وهذا على النت وعلى غيره، فلا بد أن يراقب نيته. لذلك سفيان الثوري يقول ما أشد شيء علي كان عليه هو نيته، ما عالجت شيئا أشد علي من نيته. وابن عيينة لما قلت تعلمنا علم غير الله فأبى إلا أن يكون لله، المواظبة أورثت الإخلاص، والإخلاص حول المسألة لرضوان الله جل في علاه. وأيضا الرياء يكون في الجهاد، فهو جهادان، جهاد لسان وجهاد سنان، وهو أسوأ أيضا، لأن فيه نصرة لله جل في علاه، ونصرة الله لا تأتي بنصرة النفس. الإنسان الذي ينصر نفسه ويقدم نفسه على الله جل في علاه أشرك، وهذا الشرك لا يمكن أن ينجح معه أو ينجح معه شيء بحال من الأحوال. وأيضا من الرياء، من بؤس الرياء أو من قبح الرياء في الصلاة، لأن الصلاة هي أعبد العبادات وأفضل الأركان، فالرياء في الصلاة أن يقوم يصلي ويطيل الصلاة من أجل ثناء الناس عليه فهو الخاسر بحق، هو الذي أحاط به الخسران من كل وجه. ثم ذلك في الأركان الخمسة، ولا رياء في إيش؟ ولا رياء في إيش؟ في الصيام يعني، هو قالوا الصيام إخلاص، لكن قد يكون فيه رياء. لا، والشهادة بعضهم قال أن الشهادة ممكن يكون فيها رياء، ممكن لا يكون فيها رياء، لأن فيها الرياء لأنه يتشهد رياء ليسلم كفعل المنافقين. تفضل نبدأ بك لما نرى أن الناس بتنجر خلفك. ممتاز. أركان الإيمان لا رياء فيها، الأعمال القلبية لا رياء فيها، وهي مسألة من أهمية المكان، لتعلم أنه الارتكاز عليها من الأهمية المكان. وبعد نكون قد انتهينا من الباب الثاني، أيضا من الباب الأول. الباب الثاني قول سلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أن عبد يتكلم بالكلمة ما بين ما يتبين ما فيها، وهذه مهمة جدا. الأولى ما قال بهذا التفصيل، قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار، لكن هنا قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار 70 خريفا، أو قال أبعد من المشرق والمغرب. الفرق بين الروايتين، والفرق هل يكون الفرق جوهريا أم لا؟ إذن الفرق بينهما أصالة في قول ما يتبين ما فيها، ما يتبين ما فيها، فيكون هذا دلالة على عدم العذر بالجهل، مفهوم؟ لأنه لابد له من بيان، وما تبين ما فيه لا يتبين ما تبين ما فيه، وهذا خطأ مبين. الحق أنه ليس لا يقال بأنه لا يعذر بالجهل، بل يعذر بالجهل، لكن هذا ليس إيه؟ هذا ليس بجاهل، هذا عالم، عالم لأمور كثيرة. العموم والأصول بأن الله لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، والرسول وظيفته البلاغ والبيان. طب ما معنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يتبين ما فيها؟ ها ممتاز، ما يتبين ما فيها من العقاب، لأنه قال يهوي في النار 70 خريفا أبعد ما بين المشرق والمغرب، ما يتبين فيها من العقاب. لذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أن الجهل بالعقوبة لا يغني عنه شيء، لا يغني عنه شيء. يعني لو زنى وما يدري أن الزنا فيه الرجم أو الجلد يجلد ويرجم، وهذا حدث واقع ما مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم وأقر له بالزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوه شربت خمرا، ثم قال له أبيك جنون أفعلت كذا وكذا، حتى قال لا فعلت كذا وكذا، فأخذوه فرجموه وألقوا عليه الحجارة، فقال أيها الناس ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن قومي خدعوني، ما قالوا لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلني. هنا جاهل بإيش؟ بالعقوبة الآن. قال ردوني إلى رسول الله إن قومي خدعوني، لا ما قالوا لي أنهم سيقتلوني، فهارب منهم وفر، فضرب رجل بعظم جمل فقضى عليه، والحمد لله أنه قضى عليه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسبح في أنهار الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرع القدر بقى هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تركتموه تاب فتاب الله عليه، وهذا الأفضل، إنسان يتوارى وما بينه وبين الله، وما كان بينك وبين الله فهو أقرب إلى العفو. رحمتي غلبت غضبي، أو رحمتي سبقت غضبي. فهنا الجهل بالعقوبة لا يسقط الحكم، الجهل بالعقوبة لا يسقط، وهذا خلافا لمن يجهل بأصل الحكم. وعندك في نفس المسألة الزنا، ماعز جهل العقوبة لم تغن عنه شيئا، المرأة زنت مع مرعوش بدرهمين ولجهلها بأصل الحكم ما حدث، ما قام عليه الحد. لما عثمان بن عفان قال أرى أنها إيه تتبجح بها، تقول نعم مع مرعوش بدرهمين، فهذا كلام يعني في الكلام لا يسمعه سامع ويقول بأن هذه المرأة تعلم بأن الزنا إيش حرام، ده كل سارق ما يتبجح، وأمام من؟ أمام رجل الضرة على الجميع، يعني عمر بن الخطاب ليس بالهين. فهذه فيها دلالة أن الجهل بأصل الحب يعني يسقط العقوبة، وأما الجهل بالعقوبة مقدار العقوبة لا تسقط العقوبة بحال الأحوال، لأنه علم بالحكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تبين ما فيها، ما يعلم ما فيها من العقاب، لذلك قال أدهاشه، قال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق، أو يهوي بها في النار سبعين خريف. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حسن الصمت، وكما استدل العلماء على أن هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي يكون بها حسن الصمت وعدم الكلام، فمن صمت نجا. فالصمت حيلة زينة الإنسان، إذا تكلم الإنسان عبر عن نفسه فسقط من أعين الناس أو رفع في أعين الناس حسب ما يأتي من الكلام، فالأولى له الصمت وأولى له السكوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيش فليأكل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة، يحسبها هينة وهي عند الله عظيم. وأعظم الكلمات التي يهوى بها في النار سبعين خريفا الشرك بالله، أن يتكلم بكلام الشرك، نعوذ بالله من الخزان، كأن يقول نجمك اليوم كذا ويقول وأنت فيك وعليك وولدت، ويتكلم بالغيبيات التي فيها ما فيها من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، قال من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40، قال فمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا كما قال المسلم سنتاني بأمتي هما بهم إيش كفر، وذكر من النياحة على الميت، وذكر من الفخر بالأحساب والأنساب. وأيضا من ذلك من أن العبد لا يتكلم بالكلمة، من ذلك أيضا السب واللعن والطعن، ما كان السلام طعانا ولا لعانا ولا سخاما بالأسواق ولا فاحش بني بأبي هو وأمي. وإذا قال لعائشة رويدك إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. من ذلك أيضا الغيبة المسقطة للعدالة، وهذه الغيبة في أحد الناس تسقط العدالة وتستوجب العذاب، تسقط العدالة وتستوجب العذاب. ولذلك قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه كبيرة، لكن وين الدلالة على أنها كبيرة؟ طبات دم ايه؟ ممتاز. قال ان ياكل لحم اخيه مي، وهذه كبيره من الكبائر، لانه لن ياكل لحمه الا ايه ان يذبحه عند ايه عند القبر، الا ان يذبحه او يقتله. فاذا يكون الامر على الكبيره. فشوف انظر الغيبه كلمه، يا لهوي احنا فين؟ احنا مين؟ ده احنا اصلا في كل ثانيه بنفعل ده. ربنا يغفر لنا ويسقط عنا ما زللنا به الحق. فالغيبه ايضا من قول سامي ان العبد لا يتكلم بالكلمه. والنميمه, النميمه اعظم من ايش؟ من الغيبه. فالنميمه غيبه وزياده, لان الغيبه اقصاها ان هو اساءه وذكره وذكر ما يكرهه في المجالس. اما النميمه لا, قلب عليه الناس, افسد ذات البين. وكما قلنا النفع المتعدي افضل من النفع الذاتي, ايضا الضرر المتعدي اشد جرما من الضرر الذاتي. فلذلك النميمه اعظم من السحر كما قال العلماء. النميمه والنمام يعني فوق السحر, ما يفعله السحر في شهر يفعله النمام في ساعه واحده. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات, لا يدخل الجنه قتات. من ذلك ايضا الغيبه والنميمه, من ذلك العيب والاستهزاء. العيب والاستهزاء بلغت بالناس الى الكفر لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. قالوا ما نرى اخواننا من المهاجرين والانصار انهم ارغبوا بطونا واجبنوا عند اللقاء. فماذا جاءوا يعتذرون لانهم علموا ان الكلام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يزد عليه, قال قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم, قد كفرتم بعد ايمانكم. ايضا من ذلك ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يدري بها بالا. منها ايضا الكلام في يعني واياك الكلام في شهاده الزور, والنبي صلى الله عليه وسلم قارنها بالشرك. شهاده الزور عظيمه لان فيها اولا الكذب, والكذب على الله والكذب على رسوله, وان الضرر يتعدى للغير بل لكثير من الاغيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بالكبائر, فذكر الشرك بالله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وقول الزور, الا وشهاده الزور. وكان متكئا فعيش جلس, وهي الدلالة على عظم هذه الكلمة التي تودي بصاحبها إلى التردي وإلى هوية صحيحة. نختم الكلام في هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتكلم فيها يهو بها في النار 70 خريفا. أقول بختام الباب نعم الكلام على غير العلم دخل في مسألة في مسائل الشرك أيضا يدخل فيها بهذا. نعم فيها مسألة التفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار, ويكون الله تعالى من سخطه على العبد بعدما عمل من أهل الجنة فإنه يلهمه الكلمة التي يقبضه عليها وتكون الكلمة التي فيها عذابه وفيها عقابه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل النار إلى آخر الحديث. فهنا يتكلم بالكلمة فيهوي بها في النار, والحق أنه لابد أن نقول يتكلم بالكلمة فيموت, هذا أصل التقدير. وإلا لو كانت على سعة فله أعمال صالحة فممكن تغطيها, والمسألة على ميزان الصالحات وإيش والسيئات. لا, هذا الحديث فيه تقدير, التقدير إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها فيموت عليه. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت إن الله إذا أحب عبدا قبل أن يقبضه بعام أجرى الثناء على ألسنة الناس ووفقه العمل فقبضه عليه فأدخل الجنة, وإذا سخط على عبد أجرى الثناء السيء على ألسنة الناس ثم يقبض على عمل سيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بإيش؟ بالخواتيم, أو الأعمال بالخواتيم. فهنا خاتمة الرجل كانت في كلمة أودت به إلى نار تلظى, والله ليس بظلام للعبيد سبحانه جل في علا. الفوائد المثبتة. إثبات صفة الغنى لله جل في علا, والغنى هذا من صفات الإيه؟ صحيح. كيف يتعبد المرء بها لله جل في علا؟ أن يزهد فيما عنده، أن يستغنى بالله عن أي شيء، عن غيره، أن يستغنى بالله عن غيره. أم لا، الأمر الثاني درس، الأمر الثاني أول شيء أعتقد ممتاز، وبعدين يستغني بالله عن أي شيء، عن غيره. الثالثة، في أربعة، الثالثة ألا ماشي ممتاز، هي هي أهم الفوائد كما قلنا أنه يستغني بالله عن غيره، يتعبد لله جل في علاه شكرا، كلما أتته نعمة قال هذه من الله فهو الغني، يعني يذكر نفسه بغنى الله جل في علاه، فأتته النعمة لا لحاجة، ولأن الله تعالى ما يريد منه شيئا، وكل ما يفعل من شكر النعمة يعود عليه، لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى هو أهم نظر في التعبد لله بصفة الغنى هو أن الله غني عنك وعن عبادتك، غني عنك، فأنت أفقر ما تكون إليه، فعليك أن تشكر النعماء بالعبادة. الفائدة، الفائدة كام؟ الثانية، من من الأسباب المبهمة وممكن تكون شرطية، العامل عملا هذه أشرك فيما هذه أيضا على العموم، كل عمل سواء كان نافلة سواء كان فرضا سواء إذا كان عملا فلا يجوز صرفه لغير الله جل في علاه. الفائدة التي تليها، الجزاء من جنس العمل، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. صفة العبودية صفة تقارب المؤمنين لا المنافقين، وهذه فيها دلالة على أن المؤمن ممكن أن يزل وممكن أن يدخل إيش؟ الجنة، النار، وهي نار الموحدين. أنه قال إن العبد، العبد وهنا ألف لام ممكن تكون عهدية، يعني العبد الذي يتعبد لا يجري فعلا، ويتكلم بهذه الكلمة يهو بها في النار 70 خريفة. لا نسب بين الله وبين عباده، من وين بقى هذا؟ ما نفس الامر. اه من ايه الاطلاق، انا اقول ليس بين الله وبين عباده نسب. ماشي يا صح. ها هو هذا، كلمة واحدة ألقاه بها في النار، فلا يغتر الإنسان من حلم الله، إذا سقط الله انتهى الأمر. ومن نزل من عين الله لا يرجع، اللهم لا تجعلنا كذلك، اللهم لا تجعلنا كذلك، اللهم لا تجعلنا كذلك. فلا نسب بين الله وبين عباده بكلمة. لذلك الإمام ابن القيم وهو يراجع الذين يعني غرهم حلم الله جل وعلا، فقال قد أخرج آدم من الجنة وخلقه وصوره بيده ونفخ فيه من روحه، قد أخرج آدم بإيش؟ بأكله من التفاح، بأكله من الشجر. وإذا كانت تفاحة، يعني المؤمن هي أكله من الشجرة، أنت الأمر عشان ما ندخل فيه في تفاحة آدم عشان نخلص، هو أكله من الشجر. وهو الذي قال لنوح إني أعذك أن تكون من الجاهلين، وأيضا لم يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه، بل وقال لمحمد أعظم الخلق قدرا عنده، عفى الله عن كلمة أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فقال يعني لا يغرنك حلم الله جل في علاه، لا يغرنك حلم الله، فلا نسب بين الله وبين عباده. هذا أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.